ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، حيث نتكلم في هذه الحلقة على أحكام الصوم، وقد انتهى بنا الكلام في الحلقة الماضية عند آخر كتاب الزكاة وبدايات كتاب الصوم، فنسأل الله تعالى أن يبارك في وقت هذه الحلقة حتى نأخذ قدرا جيدا من أحكام الصوم. أمامكم ما تكلمنا عليه في المرة السابقة باختصار، قلنا إن الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقلنا إننا سنتكلم في الصوم في العناصر التالية، أربعة عناصر: الأول الصائم، الثاني الصوم، الثالث مفسدات الصوم، الرابع المفعول في الصوم. وبدأنا بالصائم، فتكلمنا في المرة الماضية على أن الصوم يجب على من اجتمعت فيه هذه الشروط: أن يكون مسلما عاقلا بالغا غير حائض ونفساء، وهذا يتعلق بالنساء، وأن يكون صحيحا مقيما، وأن يكون مستطيعا. فقلنا لا يجب الصوم على الكافر ولا على المجنون ولا على الطفل الصغير غير البالغ ولا على المرأة الحائض والنفساء، يعني لا يجوز لهم الصوم وإنما يقضيان بعد ذلك. وكذلك لابد أن يكون من يجب عليه الصوم يكون صحيحا مقيما، صحيحا يعني غير مريض، صحيح البدن، ومقيم يعني في بلده ليس مسافرا، لأن المريض والمسافر لا يجب عليهم الصوم وإنما يجب عليهم القضاء، والمريض فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. وكذلك أن يكون مستطيعا، فغير المستطيع اللي هو العاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم. طيب، حلقتنا أو حلقتنا اليوم إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل على أحكام أخرى في الصوم. قلنا في المرة السابقة إن المريض أو غير المستطيع لا يجب عليه الصوم. الآن الإنسان إذا كان مريضا فإن له حالتين كما يظهر أمامكم: الحالة الأولى أن يكون هذا المرض يرجى زواله، الحالة الثانية أن يكون هذا المرض لا يرجى زواله. المرض نوعان، أو العجز عموما قد يكون لمرض أو لكبر سن كشيخوخة مثلا، فهذا فيه حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا المرض أو هذا المانع يرجى زواله، يعني يرجى الشفاء من هذا المرض، والحالة الثانية أن لا يرجى زواله، مرض مزمن لا يرجى منه الشفاء. فإذا كان المريض مرضه يرجى زواله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك. طيب، هل يجوز للمريض أن يصوم؟ شخص مريض في رمضان وأراد أن يصوم، هل يجوز له أن يصوم؟ نقول المريض فيه تفصيل، يعني إذا كان المريض لا يضره الصوم ولا يشق عليه ولا يؤخر شفاءه فإن الصوم واجب عليه، لأنه مثل الصحيح. فإذا كان المرض لا يؤثر على الصوم، لا يؤثر على المرض بحال من الأحوال، لا يؤخر شفاءك ولا يزيد في مرضك ولا يشق عليك الصوم، فإنك تصوم، واجب عليك أن تصوم مع المسلمين في رمضان. الحالة الثانية للمريض أن يكون مرضه يمنعه من الصوم، بحيث إن الصوم يؤخر الشفاء أو يزيد في المرض أو يشق عليه مشقة شديدة تجعله لا يتحمل الصوم ويتضرر به، فهذا لا يجوز له أن يصوم. إذا كان الصوم سيؤدي به إلى الضرر فإن هذا الصوم في حقه محرم، لأنه لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى رحيم بعباده، فيفطر بعد ذلك يكون له حكم القضاء أو الإطعام بحسب ما سنذكره إن شاء الله. الحالة الثالثة للمريض أن يكون المرض لا يضره أن يصوم معه، لكن في مشقة بالغة، يعني الصوم لا يضر المريض لكنه يشق عليه مشقة شديدة، فحينئذ يسن له الفطر، وإن صام فلا إثم عليه، لكن يسن له الفطر حيث كان الصوم يشق عليه في مرضه. طيب، بعد ذلك إذا أفطر فماذا عليه؟ الله تعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنقول إذا كان المريض مرضه مما يرجى شفاؤه، مرض عادي يعني يأتي ويذهب، مثلا جاءه برد أو جاءه أو أجرى عملية جراحية وسيتعافى بعد مدة، فهذه الأمراض التي يرجى شفاؤها نقول أفطر، ثم بعد ذلك تقضي عدد الأيام التي أفطرتها. أفطرت مثلا 10 أيام فتقضي 10 أيام، 20 يوم تقضي 20 يوم، أفطرت الشهر كله أيضا تقضي الشهر كله. والقضاء لا يلزم أن يكون فورا، يعني عندك مدة إلى رمضان القادم، يعني القضاء قضاء رمضان فيه توسعة، لا يجب أن تقضي بمجرد ما ينتهي الشهر، وإنما عندك توسعة إلى السنة القادمة، إلى شهر رمضان من السنة القادمة، فعليك أن تقضي قبل أن يأتي رمضان القادم. فلا يلزم أن يكون القضاء فورا، ولا يلزم أن يكون متتابعا، يعني ممكن هذا الشهر مثلا أفطر شهر رمضان كله. فإننا نقول هذه 30 يوم أو 29 يوم بحسب الشهر لك أن تقضيها متفرقة، يعني لا يلزم التتابع، ممكن تصوم في كل أسبوع يوما أو يومين أو ما يتيسر لك، لا يلزمك أن تتابع هذه الأيام على سبيل التوالي، وإنما تقضي بحسب ما يتيسر لك خلال سنة كاملة. وأيضا ممكن أن يكون رمضان في الصيف ويقضي هو في الشتاء، يعني مثلا رمضان في هذه السنة كان في الصيف وفي الحر الشديد واليوم طويل، ممكن هذا المريض الذي أفطر في رمضان يقضي الآن في أيام الشتاء والنهار قصير ويسهل الصوم، هذا من رحمة الله تعالى وتوسعته على عباده. إذن القضاء فيه توسعة، من حيث أنك يمكن أن تؤخر القضاء مدة، إلى المهم أن تقضي قبل رمضان الذي بعده، وكذلك أيضا لا يلزم التتابع في القضاء. طيب، هذا حكم المريض الذي يرجى شفاؤه من مرضه. الحالة الثانية للمريض، المريض الذي لا يرجى شفاؤه، مرض مزمن مثلا شيخوخة كبر سن، وهذا لا يرجى أن يشفى لأنه خلاص تقدمت به السن وحاله يزداد سوءا، أو عنده مرض من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها ويأخذ دواء متصلا دائما، أمراض السكر مثلا التي لا يستطيع الصائم معها في بعض الأحوال أن يستغني عن دوائه، وكذلك مريض السرطان ونحو ذلك من الأمراض المزمنة، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأمثال هؤلاء الذين أصيبوا بأمراض لا يرجى شفاؤها يفطرون أيضا، لكن لا يمكن أن أقول لهم اقضي، لأنه أصلا لا يستطيع الأداء ومرضه مستمر معه، فكيف يقضي؟ حينئذ يتحول من القضاء اللي هو الصيام إلى الإطعام، فيطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني إذن لو أفطر 10 أيام سيطعم 10 مساكين، أو ممكن مسكين واحد يعطيه 10 وجبات، لكن المقصود أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أيضا أفطر الشهر كله مثلا فإنه يطعم عدد أيام التي أفطرها، الشهر 30 يوم يبقى 30 إطعام، أو 29 يوم يبقى 29 إطعام، وهكذا. المهم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. بعض الناس يخرج مالا، نقول لا، لأن الله تعالى فرض الإطعام فلا بد من الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلا بد من إطعام، وهذا الإطعام يكون من الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، التمر والقمح والشعير والدقيق ونحو ذلك، لكل مسكين صاع من نصف صاع من هذه الأطعمة، نصف صاع من غير القمح ومد من القمح، اللي هو المد اللي هو ملء الكفين، ونصف الصاع يعني ملء، يعني نصف الصاع يعني مدين، يعني تملأ الكفين مرتين من الكف المعتدل كما ذكرنا في زكاة الفطر. طيب، هذا حكم المريض بالتفصيل المعلوم الذي ذكرناه، الذي يرجى زواله أو الذي لا يرجى زواله. بعد ذلك ننتقل إلى الصوم نفسه، خلاص كده عرفنا أحكام الصائم، من الذي يجب عليه الصوم، ما الأعذار التي تمنع من الصوم، المسافر أيضا لا يجب عليه الصوم وإنما يقضي بعد رجوعه من سفره، وإن صام فصومه صحيح لكن الأفضل في حقه الفطر. انتبه لهذه المسألة لأنها مهمة. بعض الناس يظن أن السفر قديما هو الذي يرخص فيه، أما الآن يقول لك أركب الطائرة والسفر لا يستغرق ساعة أو ساعتين، أو أركب سيارة مكيفة ما فيش مشقة فلماذا أفطر؟ نقول هذه رخصة، والعلة هي السفر وليست المشقة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم أن الحكم إذا علل بعلة فإنه يدور معه، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا عدمت العلة عدم الحكم. فالله تعالى لم يقل من شق عليه في سفره يفطر، لا، وإنما قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الحديث ليس من البر الصيام في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام أفطر في سفره، لذلك نقول الأفضل في حق المسافر الفطر، حتى لو كان السفر لا يشق معه الصوم، لأن هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وكما يكره أن تؤتى معاصيه. إذن المسافر الأفضل في حق الفطر مطلقا، يعني شق عليه الصوم أو لم يشق عليه الصوم، الأفضل في حقه أن يفطر، رخصة تفضل الله تعالى بها على عباده، وبعد رجوعه من السفر يقضي هذه الأيام بحسب الأيام التي أفطر، على نفس التفصيل الذي ذكرناه في قضاء المريض بعد شفائه. طيب، ننتقل إلى الصوم نفسه. الصوم ينقسم إلى أقسام بحسب حكمه، قد يكون الصوم واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون سنة، وقد يكون مكروها. يعني الأحكام التكليفية خمسة، ما عدا المباح، استبعدنا هنا المباح، عندنا خمسة أحكام الآن نتكلم منها على أربعة: الحرمة والإباحة والوجوب والتحريم، الحرمة والإباحة والوجوب والسنية والكراهة. استبعدنا الإباحة وبقيت معنا أربعة: أن الصوم قد يكون محرما، وقد يكون واجبا، وقد يكون سنة، وقد يكون مكروها. طيب متى يكون الصوم محرما؟ الصوم اللي هو عبادة يكون محرما؟ نقول نعم، يكون الصوم محرما في صورتين، وأنا لم أكتب هنا شيئا حتى يعني أشحذ الذهن والمشاهد يكون معي. فكر أيها المشاهد الكريم، الصوم متى يكون محرما؟ هذا سؤال. شخص صام صوما وأثم به، يعني يأخذ ذنبا لأنه صام، يأثم، ارتكب محرما. طيب يقول لك الصوم عبادة، نعم الصوم عبادة، لكنها مقيدة بقيود، لها شروط، ولابد أن يكون زمانها الذي توقع فيه الصوم مأذون لك أن تصوم فيه. الآن نحن قبل أذان المغرب، هل يمكن أن أقوم وأصلي المغرب؟ لا. لماذا؟ لأن المغرب لم يدخل وقته. طب إذا أخرجت المغرب متعمدا عن وقتها، عن صلاة المغرب يعني، وأذن العشاء وصليت، فأنا آثم لأني صليت المغرب بعد وقته. فالعبادات لها أوقات، كذلك الصوم هناك أزمنة نهانا الله تعالى عن الصوم فيها، فإذا صمت فيها فأنت آثم. وهذا في موضعين: يوم العيد اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى، والثاني أيام التشريق. إذن نملأ الفراغ الذي أمامنا بأن الصوم المحرم في حالتين: يوم العيد، يوم العيد يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق اللي هي 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اللي هو ثاني وثالث ورابع أيام العيد الأضحى أو العيد الكبير كما يسميه المصريون. فأيام التشريق اللي هي ثلاثة الأيام اللي بعد يوم العيد، هذه أيضا يحرم صومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام العيد وأيام التشريق. إذن الصوم المحرم هو ما كان في يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما كان في أيام التشريق اللي هي ثلاثة الأيام التي بعد يوم عيد الأضحى. طيب الحالة الثانية للصوم: أن يكون الصوم واجبا. الصوم يكون واجبا، وهذا في ثلاثة أحوال: الأول رمضان، وهذا فرض واجب على المسلمين كما ذكرنا أنه ركن من أركان الإسلام، وهذا واجب بأصل الشرع، أوجبه الله عز وجل. الثاني، الحالة الثانية متى يكون الصوم واجبا؟ الحالة الثانية أن يكون نذرا، أن ينذر الإنسان الصوم، يقول مثلا نذرت أن أصوم شهرا أو أسبوعا أو يوما، فيجب عليه الوفاء بالنذر. أو إن شفى الله مريضي فإني أصوم أسبوعا، أو إذا نجحت صمت شهرا، وهكذا. هذا النذر يلزمك الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن النذر يجعل الصوم واجبا عليك. مع أني مثلا لو أنا قلت أنا أريد أن أصوم يوم الاثنين القادم وليس نذرا، صيام يوم الاثنين مستحب ليس واجبا، لكنه لو نذر يكون واجبا، يتحول من الاستحباب إلى الوجوب، بأن أقول مثلا لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم، فيجب علي أن أصوم يوم الاثنين القادم ولا يجوز أن أفطر. لماذا؟ لأنه نذر، والنذر يجب الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحالة الثانية إذن هي النذر. الحالة الثالثة الكفارة، أن يجب على الإنسان الصوم بسبب كفارة من الكفارات. يجب أن يجب على الإنسان الصوم بسبب كفارة من الكفارات، مثلا كفارة اليمين، حنث في يمينه، حلف ولم يفعل ما حلف عليه، فإنه يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام كما قال تعالى. وهذه ثلاثة أيام يكون صومها واجبا عليه. وكثير من الناس مفرط مع الأسف الشديد في الكفارات، كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان في آخر حالة، أو بعد عليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، هذه كفارة يجب عليه أن يصوم. أو في كفارة الظهار يصوم شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة يعتقها. هذه الكفارات يجب فيها الصوم، والناس عندهم تقصير في هذا الجانب، يظنون أني خلاص يعني الكفارة على التوسعة. لا، هي واجب وعلى الفور، ويجب أن تصوم هذه الأيام التي أوجبها الله عز وجل عليك لأنها كفارة. طيب الواجب الآن في ثلاثة أحوال: رمضان، شهر رمضان، والنذر، والكفارة. شهر رمضان والكفارة واجب بالشرع، الشرع هو الذي أوجب عليك، وأما النذر فأنت الذي أوجبت على نفسك فأوجب الله عليك ذلك. يعني هذا فرق، إن النذر هو الإنسان هو الذي أوجبه على نفسه، لكن شهر رمضان الله تعالى هو الذي أوجبه، وكذلك الكفارة الله تعالى أوجبها عليك، أما النذر فأنت كنت في سعة من أمرك لكنك ألزمت نفسك فتلزم شرعا بهذا الذي ألزمت نفسك به. هذه أقسام الصوم الواجب: رمضان والنذر والكفارة، ثلاثة. بعد ذلك الصوم المستحب اللي هو السنة، يعني متى يكون الصوم مسنونا؟ الصوم المسنون له حالتان: الحالة الأولى الصوم المطلق، الحالة الثانية الصوم المقيد. صوم مطلق، مطلق يعني غير مقيد بوقت من الأوقات، غير مقيد بوقت من الأوقات، وهذا مطلقا في كل السنة ما عدا الأيام التي نهي عن صيامها وشهر رمضان لأنه واجب، فنستثني شهر رمضان لوجوبه، ونستثني الأيام التي نهي عن صيامها كيوم العيد وأيام التشريق والأيام التي يكره صومها كما سيأتي في يوم الشك، ما عدا ذلك فإنه صوم مستحب، أي يوم تصومه فهو مستحب سوى هذه الأيام التي نهي عن صيامها، اللي مثلا إفراد الجمعة وإفراد السبت ويوم الشك هذه مكروهة، وأيام التي يحرم صومها يوم العيد وأيام التشريق وشهر رمضان لأنه فرض، ما سوى ذلك يسن لك أن تصومه مطلقا. فلو قال أريد أن أصوم يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، الأربعاء، هذا كله يسن في حقه إذا فعل ذلك، سنة مطلقة يعني ليست مقيدة بوقت معين. النوع الثاني من الصوم المسنون هو الصوم المقيد اللي هو فيه فضيلة معينة، يعني الشرع حث عليه بعينه، ليس مطلق الصوم وإنما أمرك بصيام معين وهذا الأمر للاستحباب أو حثك عليه. فمثلا الصوم المقيد نذكر منه مثلا صيام ست من شوال، هذا صوم مقيد لأنه في شهر شوال، مقيد بشهر شوال مش مطلق في أي وقت، لا في شهر شوال بعد رمضان. طيب صيام الاثنين والخميس مقيد بيوم الاثنين ويوم الخميس، الصوم المقيد منه الاثنين والخميس. من أمثلة الصوم المقيد أيضا صيام يوم عرفة، هذا مستحب في هذا اليوم المعين اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة، صيام تاسعاء وعاشوراء، التاسع من محرم والعاشر من المحرم، صيام الاثنين والخميس، صيام أو الصيام الكثير في شهر المحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أفضل الصيام ما كان في شهر الله المحرم، كذلك صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصوم مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، كذلك صيام الثلاثة الأيام القمرية اللي هي الثلاث البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ده كله صوم مقيد مستحب في هذه الأيام بخصوصها أو في هذه الأزمنة المعينة. هذا ما يتعلق بالصوم المستحب. أخيرا الصوم المكروه، متى يكون الصوم مكروها؟ يكون الصوم مكروها في أربعة صور: الصورة الأولى إفراد يوم الجمعة، الثانية إفراد يوم السبت، الثالثة صيام يوم الشك، الرابعة صيام شهر رجب مفردا. هذه إجمالا، أما التفصيل نقول يكره صيام يوم الجمعة مفردا، يعني لا تصوم قبله ولا بعده، الجمعة بس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أن تفرد أن تخص الجمعة بصيام أو أن يخص ليلها بقيام، يعني عن الإفراد يعني. فمن شخص مثلا قال أريد أن أصوم يوم الجمعة، نقول يكره لك أن تفرده، صوم الخميس معها يبقى الخميس والجمعة، أو صوم السبت يبقى الجمعة والسبت، وأما الجمعة وحدها من غير علة تجعلك تصومها فهذه مكروهة. طب لكن لو قال أنا أصوم يوما وأفطر يوما وبالتالي سأصوم الجمعة في أسبوع وأسبوع الآخر لا، يعني مثلا هيصوم سبت واثنين وأربعاء وجمعة وبعد كده حد وثلاث وخميس وبعد كده سبت واثنين وأربعاء وجمعة وهكذا، فهل يصوم الجمعة؟ نقول نعم، لأنك لم تفردها وإنما جاءت في أثناء صومك وأنت تصوم يوما وتفطر يوما، وحينئذ ستصوم الجمعة في أسبوع وتفطرها في أسبوع، فلا كراهة حالة إذن، وإنما الكراهة أن تفردها، شخص لا يصوم وأراد أن يصوم الجمعة كده وحدها من غير شيء، ولا قبلها يوم ولا بعدها يوم ولا هي يوم عرفة ولا يوم عاشوراء كده مفردة يعني مطلقة، فنقول يكره صومها، يكره هذا الصيام. كذلك السبت، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام السبت، وإن كان هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة إفراد السبت بالصيام، يصوم الإنسان قبله أو بعده، فتصوم الجمعة والسبت لا بأس أو السبت والأحد لا بأس، لكن لا تفرد يوم السبت. ونقول في السبت ما قلنا في الجمعة، لو جاء في أثناء صومك مثلا تاسوعاء أو عاشوراء أو يوم عرفة، أو تصوم يوما وتفطر يوما، أو في الثلاثة الأيام القمرية اللي هي 13 و 14 و 15، لكن هنا لا يكون مفردا فلا حرج في صيامه. بعد ذلك المسألة الثالثة من الصوم المكروه يوم الشك. ما يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي نشك هل هو من شعبان أو من رمضان، وذلك إذا كان شعبان 29 يوم وجاء اليوم الذي بعده اللي هو يوم 30 أو يوم واحد رمضان، لأن الشهر العربي إما 29 يوم وإما 30. فاليوم مثلا 29 شعبان، طب غدا ما هو؟ غدا رمضان ولا المتمم لشعبان؟ لا ندري. ثم بعد ذلك رؤية الهلال أن غدا رمضان، خلاص ده كده ما فيش يوم شك. لكن الحالة الثانية أن لا يرى الهلال، وحال دون رؤية الهلال شيء من غيم أو قطر، أو يعني غيم أو شيء يمنعك من الرؤية، فالحنابلة يجبون صوم هذا اليوم، وجمهور العلماء لا يرون صومه. إنما بعد ذلك الحالة الثالثة بقى اللي هي يوم الشك فعلا، أنني لم أرى الهلال والجو صحو والسماء يمكن أن يرى معها الهلال لو كان موجودا، ما فيش غيم ولا شيء، ولم نرى الهلال، حينئذ علينا أن نفطر وليس لنا أن نصوم، لأن رمضان يجب برؤية الهلال ولم نرى الهلال وليس هناك ما يمنع من رؤيته، فيكون اليوم 30 هذا من شعبان يسمى يوم الشك، ويكره إفراده بالصيام، يكره صومه، إلا إذا كان قضاء مثلا، شخص عاوز يخلص باقي له يوم يقضيه حتى لا يدخل رمضان فأراد أن يقضيه، نقول حينئذ يجب عليك أن تصوم لأن القضاء واجب قبل شهر رمضان. أو مثلا شخص كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فجاء يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس، فلا حرج أن يصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، يعني من عادته أن يصوم مثلا اثنين وخميس، وجاء يوم الشك في يوم الاثنين والخميس، وما سوى ذلك فإن صوم يوم الشك مكروه. الحالة الرابعة إفراد شهر رجب بالصيام، بأن يصوم الإنسان رجب كله، يقول عاوز أصوم شهر رجب من أوله لآخره، هذا مكروه، ولكن إذا صام بعضه فلا كراهة، إذا صام بعض رجب فلا كراهة، أو الاثنين والخميس من شهر رجب فلا كراهة في ذلك، وإنما الكراهة في جعل في إفراد الشهر كله بالصوم، يصوم رجب كله. هذه الأربعة مسائل التي يكره فيها الصوم. بهذا نكون قد أتينا على أحكام الصوم من حيث أحكام التكليفية، متى يكون واجبا، متى يكون حراما، متى يكون مستحبا، متى يكون مكروها. بعد ذلك نتكلم على أحكام شهر رمضان فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه، وهي مسألة مهمة جدا ويكثر النزاع والاختلاف بين الناس فيها. شهر رمضان أوجب الله عز وجل علينا صيامه، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب إذن يجب شهر صيام شهر رمضان بدخول الشهر، متى يجب صيام رمضان؟ إذا دخل شهر رمضان. طيب كيف نعرف أن شهر رمضان دخل؟ يعني كيف أقول دخل شهر رمضان؟ ما الأسباب التي إذا حصلت قلنا هذا شهر رمضان؟ نقول عندنا سببان شرعا. السبب الأول أن يتم شهر شعبان 30 يوما، لأن الشهر العربي لا يزيد عن 30 يوم ولا يقل عن 29، فإذا كان شعبان 30 يوم فقطعا اليوم الذي بعده يكون أول رمضان، حينئذ إذا تم شعبان 30 فإن اليوم الذي بعده رمضان. الحالة الثانية أن لا يتم شهر شعبان، نحن في يوم 29 من شعبان وغربت الشمس ورأينا الهلال، حينئذ أيضا يجب علينا أن نصوم، ويكون اليوم اللي بعد 29 هو الأول من رمضان لرؤية الهلال. طيب المعتبر في الرؤية كم واحد؟ يعني لازم جمهور الناس يرونه أو الشعب كله يشوفه؟ لا، يكفي رؤية رجل، تكفي رؤية رجل عدل واحد، وحتى لو امرأة تكفي رؤية عدل واحد، رجلا كان أو امرأة، إذا رآه رجل أو رأته امرأة وكان هذا الرأي عدلا ثقة ليس من الفساق، فرآه سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يجب أن يصوم الناس بهذه الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد رأى الهلال وشهد عنده بأنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بالصيام، حينئذ نقول إذا رأى شخص واحد في البلد كلها، بشرط يكون ثقة وضابط ويعرف الفرق بين الهلال وغيره، وقال أنا رأيت الهلال وغيره لم يره، هذا صادق، هذا رجل أصل فيه الصدق، والله تعالى أوجب علينا الصيام بشهادته، فإن قال قائل يحتمل أن يكون واهم، أن يكون واهما، يحتمل أن يكون كاذبا، نقول نعم هذه احتمالات لكن لا عبرة بها، ولو فتح هذا الباب لا نثق بأي شيء بعد ذلك. فالأصل في خبر العدل أن يكون مقبولا. ولذلك حتى لو قلت مثلا هذا الشخص زنى والعياذ بالله، فكيف أقيم عليه الحد؟ إما باعترافه أو بشهادة أربعة من الشهود. فجاء أربعة من الشهداء وقالوا رأينا فلانا يزني عياذا بالله تعالى، وشهدوا عليه بالزنا. الواجب أن يقام عليه الحد، إما بالجلد إذا كان غير محصن، أو يرجم حتى الموت إذا كان محصنا يعني متزوجا أو تزوجا. طب هؤلاء الأربعة الشهود ألا يمكن أن يكونوا كاذبين في الحقيقة؟ ممكن، يعني هل يستحيل أن الأربعة دول يتفقوا على الكذب؟ لا مش مستحيل، ممكن يكونوا كاذبين، ومع ذلك سنقيم الحد. إذن لو فتح باب الطعن في أخبار العدول لن يبقى لنا ثقة في شيء. لذلك لا يقول أن قائل لعل هذا الرأي وهم، لعله كذب، لعله كذا، لا، نقول نحن اشترطنا أن يكون عدلا ثقة، والقاضي لابد أن يعلم عدالة هذا الشخص، القاضي اللي حيحكم بدخول الشهر لابد أن يعلم عدالة هذا الشخص. فإذا قال هذا الرجل عدل، رجل صالح تقي، لا مثله لا يكذب، حينئذ نأخذ بشهادته ونصوم ويصوم الناس كلهم بشهادة هذا الشخص. في هذه الحالة إذا رؤي الهلال ورآه شخص أو أكثر من شخص، يعني المهم يكون حد الأدنى شخص، لكن لو رآه جمهور الناس هذه من باب أولى، حينئذ هل يجب على أهل هذه البلدة فقط أن يصوموا ولا على جميع المسلمين؟ وهي مسألة اختلاف المطالع واتحاد المطالع، وما أكثر ما يتنازع الناس فيها. وهذا النزاع في الحقيقة ما ينبغي أن يكون، لأنه مسألة قديمة واختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، واختلف فيها التابعون، واختلف فيها الأئمة. وهذه المسائل الخلافية يجب علينا معشر المسلمين أن نعود أنفسنا على أن نتناولها بصدر رحب وسعة أفق، وألا ينكر بعضنا على بعض فيها، إذ لا إنكار في مسائل الخلاف، إنما ينكر فيما خالف الإجماع أو كان خلافا شاذا. وأما المسائل التي فيها خلاف معتبر بين أهل العلم كمثل مسألة اتحاد المطالع واختلافها، فلا ينبغي أن يضيق على الناس فيها، بمعنى أن من العلماء من رأى رأيه ومذهبه أنه إذا رأى شخص الهلال وثبتت الرؤية في بلد لزم جميع المسلمين الصوم. لو شافوا في الصين يبقى احنا في مصر نصوم، في أمريكا برضو في مصر حنصوم، في اليابان حيصوم أهل أمريكا وأهل السعودية وأهل مصر، جميع العالم برؤية بلد واحدة. هذا مذهب الحنابلة وكثير من أهل العلم من السلف والخلف. ومن العلماء من قال لا، لأهل كل قطر رؤيتهم الخاصة بهم، فلا يلزم المسلمين في مصر أن يصوموا على صيام أهل الصين أو أهل تركيا أو أهل أوروبا مثلا، وإنما يصوم أهل كل بلد برؤيتهم الخاصة بهم. إذا كان العلماء قد اختلفوا في ذلك فإنه لا تثريب على من أخذ بقول من القولين، لكن الخطأ هنا أن الناس ينكرون على بعضهم في مثل هذه المسائل، ينكر بعضهم على بعض، أو أن شخصا يريد أن يثير في الناس فتنة. يعني مثلا لو قال قائل أنا في مصر ورأيي أنه يصوم المسلمون كلهم برؤية بلد واحد اتحاد المطالع، وقد ثبتت رؤية الهلال في السعودية ومعظم دول الخليج ولم تثبت في مصر، وأنا رأيي أنه يصوم المسلمون كلهم برؤية واحدة، فماذا أفعل؟ طيب معنا اتصال وبعد ذلك نجيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالكم؟ الحمد لله. يا شيخ أنا زوجي رحمة الله عليه كان مرض عضال يعني السرطان، إن شاء الله أن يسكنه فسيح جناته وأشفى مرضى المسلمين إن شاء الله. آمين. وكان فطر حولين من رمضان، يعني رمضان أفطر أفطر كم رمضان؟ حولين يعني سنتين. نعم سنتين. فكان رحمة الله عليه حريص على الإطعام. نعم. زي ما أشرت في التفصيل. نعم. لكن أنا بعد وفاته رحمة الله عليه أنا صممت أن أنا أصوم عوضا عنه في أثناء فترة العدة، فصمت فعلا. نعم. نيابة عن الشهران وفاء لي. فهل العمل هذا بعد الإطعام فيه جزاء له ولا؟ حاضر. وانت صمتي يعني كنت تظنين ان يجب عليه الصوم ولا يعني انت عارفه؟ نعم نعم انا كنت اظن ان واجب الصوم نيابة عنه رحمة الله عليه. يعني أنت صمتي باعتقاد أن هذا الصوم واجب في حقي وأنت تقضين نعم عنه. وفاء طيب، به. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أجيبك إن هذا شاء الله. الشق آخر. أما الآخر نعم، أسأل الله لمصر الأمن والأمان، آمين، وأن يوفق هذا الرجل الطيب آمين المؤمن آمين الفاضل آمين المتعلم الراقي، نعم، وأن يلم شتات هذا الشعب آمين الأبي الوفي الكريم الذي قدم للأمة العربية جماعة والإسلامية كل خير. وأسأل الله إن يجمعهم على كلمة لا إله إلا والله الله. جزاك الله خيرا، والحمد لله أن هذا يخرج من أختنا في الإمارات. السلام عليكم وعليكم ورحمة السلام الله وبركاته، حتى يعلم أهل مصر أن الشعوب العربية إخوة، وأنهم إلا قليل لا يعبأ بهم، أنهم على قلب رجل واحد، وأنهم يريدون الخير. وأما ما يصدر من بعض الحكومات العميلة أو من بعض الأفراد الذين لهم مآرب في عدم صلاح أحوال بلادنا، فهذا لا يمثل الشعوب. يعني ما يصدر من بعض الحكام هنا وهناك هذا لا يمثل الشعوب. فالحمد لله أن مثل هذا السؤال يخرج، أو مثل هذه الدعوات الطيبة تخرج من أختنا في الإمارات، بارك الله فيها، ونسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءها. طيب، أجيب على السؤال، سؤال الأخت الكريمة، بعد أن أنهي قضية اتحاد المطالع واختلاف المطالع. فكنت أقول هذا الشخص يقول أنا مثلا مصري، وأرى إما باجتهاد أو بتقليد من قال من أهل العلم أن اتحاد المطالع، أننا نقول باتحاد المطالع، وأن الرؤية إذا ثبتت في بلد لزم جميع المسلمين الصوم. لكن في مصر قالوا لا، نحن لنا رؤية خاصة، وهذا المذهب الذي يسير عليه المصريون الآن في دار الإفتاء وغيرها، يقولون نحن نتراءى الهلال، وإن كانوا هم في الحقيقة ما بيتراءوش ولا حاجة، لكن هذا الذي يقال للناس نتراءى الهلال، وحينئذ إذا رأينا قلنا صوم، وإذا لم نرى فلا تصوم. فعموم المسلمين في مصر يسيرون على هذا القول، وهذا الشخص يخالف هذا الرأي، هل ننكر عليه لو صام؟ لا، وليس لأحد أن ينكر عليه، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه، لأنه أخذ بقول معتبر. لكن نقول له هو إن صمت مع رؤية من سبق مصر، فليس لك أن تنابذ الناس أو أن تثير فتنة في الناس، وتطلع بقى تاني يوم تقول للناس أنا صائم وأنتم مفطرون، وتيجي بعد كده في آخر رمضان تصلي العيد لوحدك وتسيب الناس ما تصليش معاهم، هذه فتن. وعلى الإنسان أن يكون عاقلا متزنا، أفطر في نفسك وصم في نفسك، تصوم مع أول من صام وتفطر مع أول من أفطر، لكن في نفسك، لأن هذا قد يثير بلبلة وخلافا. لكن الخلاف الذي ينكر هو، أو الشيء الذي ينكر هو أن يقول الناس نحن ننكر على من صام أو ننكر على من أفطر، ليس لك أن تنكر في هذه المسألة. وكذلك ما يزعمه بعض الناس في زماننا أن الواجب على المسلمين أن يوحدوا الرؤية، من قال أن الواجب على المسلمين يوحدوا الرؤية؟ اختلف العلماء فيها قديما، وليسعنا ما وسع السلف. فإذا كان العلماء قد اختلفوا من قبل، فليس لنا أن نقول الآن نريد أن نوحد الرؤية ونحجر على الناس في اختياراتهم الفقهية. دع الناس وما شاء، حيث كان هذا القول معتبرا فلا سبيل لنا على الإنكار فيه. وهذه من المسائل التي ينبغي أن يعقلها إخواننا في كل مكان. إذن دخول شهر رمضان يثبت إما بإتمام 30 يوم من شعبان، أو برؤية عدل سواء كان رجلا أو امرأة للهلال. الحالة الثانية في رمضان كما أمامكم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أخي ميمون من المغرب. السلام عليكم. كيف حالكم يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. كيف حالكم؟ كيف شيخنا محمد حسان؟ أهلا وسهلا بك، الله يكرمك، حفظه الله، ونتمنى نكلم معاه من زمان. هو ليس معي الآن، لكن يبلغ السلام إن شاء الله. حفظكم الله، حفظ قناة الرحمة، الله يكرمك، جزاك الله خير. بلغوا السلام لشيخ محمد حسان وشيخ أبو إسحاق الحويني. الله يسلمك، بارك الله فيك. طيب، الحالة الثانية حالة خروج الهلال، خروج شهر رمضان، كيف أعرف أن شهر رمضان خرج؟ نقول أيضا في حالتين، خروج الشهر يكون بحالتين، في حالتين. الحالة الأولى أن يتم شهر رمضان 30 يوما، مثل ما قلنا في شعبان، شهر العربي لا يزيد عن 30 يوم. فإذا صمنا 30 يوما فغدا يوم العيد الأول من شوال بلا شك. الحالة الثانية أن يرى شاهدان عدلان الهلال. هنا بقى في اختلاف، في الدخول يكتفى برؤية واحد، وأما في خروج الشهر فلا بد من شهادة عدلين، يعني اثنين مش واحد بس. ولذلك في كل الشهور دخول كل الشهور لابد فيه من شهادة اثنين رجلين، وأما رمضان فوحده هو الذي يكتفى فيه بشهادة عدل رجلا كان أو امرأة. هذا فرق، والتفريق مبني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد في دخول شهر رمضان، لكن دخول شهر شوال لابد فيه من شهادة عدلين. إذن لو واحد شاف الهلال في آخر رمضان يوم 29 قال رأيت الهلال وهو عدل ثقة وجاء عند القاضي وقال رأيت الهلال لكن لم يرى أحد معه، هل نفطر؟ نقول لا نفطر، لابد من رؤية اثنين رجلين عدلين ويشهدان عند القاضي، وبعد ذلك القاضي يحكم بخروج شهر بدخول شهر شوال وانتهاء شهر رمضان. طيب نجيب على سؤال أختنا حتى لا يذهب وقت الحلقة. احنا الآن وقفنا عند مفطرات الصائم أو مفسدات الصوم، هذا يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن معنا سؤال أختنا الكريمة من الإمارات. تقول إن زوجها رحمه الله مرض مرضا لا يرجى شفاؤه اللي هو السرطان، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين، وأفطر سنتين بسبب هذا المرض، وتقول إنه كان حريصا على الإطعام فأطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لكنها وفاء لزوجها صامت عنه بعد موته في العدة. تقول صمت هذه الأيام التي أفطرها، يعني صامت شهرين، وهي تظن في صيامها أنه واجب على زوجها أن يصوم فيتقضي عنه. نقول لم يكن واجبا على زوجك أن يصوم لأنه مريض مرض لا يرجى شفاء، لأنه مريض مرض لا يرجى شفاء، وحينئذ فالواجب عليه الإطعام وليس القضاء، وقد أطعم فبرئت ذمته والحمد لله خلاص ليس عليه شيء. طب الصيام اللي أنا صمته هل ينفعه؟ نقول إن شاء الله ينفعه، وهذا مبني على أمرين. الأمر الأول أن هبة الثواب للميت تصله إن شاء الله، وهذا في كل أنواع الهبات، يعني صام ووهب الثواب، قرأ القرآن ووهب الثواب، صلى ووهب الثواب، نحن نقول صلى عنه الصلوات المفروضة، لا صلى صلاة ووهب ثوابها لميت، أو صام يوما ووهب ثوابه لميت، أو قرأ شيئا من القرآن ووهب ثوابه لميت، أو تصدق ووهب الثواب للميت، أو حج أو اعتمر إلى آخره. فأي عمل صالح وأي قربة فعلها الإنسان ووهب ثوابها لمسلم ميت نفعه ذلك إن شاء الله، وهذا قول جمهور أهل العلم وفي بعض صوره إجماع أهل العلم، فيصله الثواب إن شاء الله تعالى. ولكن كونك تظنين أن هذا واجبا وتفعلينه بقصد الوجوب وهو ليس واجبا يجعله مستحبا، يعني نيتك أنه واجب ولكنه ليس واجبا لا يضيع عند الله عز وجل، تؤجرين إن شاء الله على هذا الصوم ويصل ثوابه لزوجك إن شاء الله تعالى، والله تعالى يجزيك خيرا عن الوفاء بالزوج. لكن بعد ذلك على الإنسان أن يسأل أهل العلم قبل أن يفعل مثل هذا، لأن شقت على نفسها وصامت شهرين مسألة ليست هينة، فهذه المشقة كان ينبغي أن تسأل قبل أن تفعل حتى تكون على بصيرة من أمرها، لكن رحمة الله واسعة وفضله واسع، وإن شاء الله تعالى يصل الثواب لزوجك رحمه الله تعالى وجعل ما أصابه كفارة له. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما اتسع له الوقت من أحكام الصيام، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على مفسدات الصوم أو مفطرات الصائم، يكون ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وقبل أن أنهي هذه الحلقة في هذه الدقيقة أو الدقيقتين اللي معي، أوصي إخواننا في مصر عموم المصريين سواء المؤيدين لقرار الرئيس أو المعارضين له، أوصيهم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق والرفق، وأن يتعاونوا جميعا لمصلحة البلاد، وألا يعطوا الفرصة للفلول ولا لأعداء هذا البلد أن يعيثوا في الأرض الفساد. احنا لا نقول أن قرارات الرئيس معصومة وليس لأحد عصمة، ولكن الاعتراض لابد أن تكون النظر فيه للمصلحة العليا للبلد، وأن يكون هناك أدب في الاعتراض، لا يفتح الباب للإعلاميين الذين عرف عنهم الباطل والفساد وملفاتهم مليئة بالفساد المالي وغير المالي، لا أمثال هؤلاء ليس لهم أن ينكروا ولا أن يعترضوا، وإنما يعترض أهل الديانة وأهل الخلق وأهل الفضل، لهم أن يعترضوا بأدب وبإنصاف وبحكمة، ومع ذلك هذا الاعتراض لا يلزم أن يأخذ به الرئيس، يعني كما لك أن تعترض هو أيضا له أن يسير في قراره الذي يرى فيه المصلحة. ونحن وجمهور الناس في مصر، جمهور المصريين، جمهور الشعب المصري، على غير ما تصور القنوات العميلة والمأجورة، جمهور الشعب المصري نعم فيه في التحرير أناس شرفاء وليس لهم أغراض إلا مصلحة الوطن، ولكن جمهور المصريين مؤيدين لقرار الرئيس. وسترون غدا إن شاء الله تعالى في المليونية التي سينظمها التيار الإسلامي الإخوان وحزب النور وعموم الشعب المصري، وننصح الجميع بالنزول غدا لتأييد قرارات الرئيس مع حفظ السلام والأمن والرفق وحسن الخلق والنظام ونحو ذلك مما تقتضيه هذه المظاهرات. سيرى الجميع أن جمهور المصريين مع رئيسهم حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ورئيسنا من كيد كل ذي كيد ومكر كل ذي مكر، وأن يرد كيد أعداء هذه البلدة في نحورهم، وأن يبسط الأمن والأمان على مصر وعلى سائر بلاد الإسلام، ويجعلنا جميعا على قلب رجل واحد لا نريد إلا رضوان الله تبارك وتعالى، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له. ويا رب يا أكرم الأكرمين، انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وعجل لهم بالنصرة والتمكين يا قوي يا متين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن من على صغار العلم